Yeah. عليك يا مولانا. بارك الله فيك. نعم. من خشي الرحمن اللهم صل على حضرة النبي. اللهم صل على حضرة النبي. اللهم صل على حضرة النبي. صلى عليه. نعم. Oh, والسلام عليك. صلى على حضره الناب نعم يا غالي. السلام يا حاج محمد. الله اكبر. الله الله ياخدك يا شيخ. اصبر تاني يا عم كرام. اصبر عليك يا شيخ. اصبر عليك يا Oh, Allahumma salli Oh, my God. Bye.